ولا مخالف لهم. ما معنى ذلك؟ يعني إجماع. يعني إجماع بس. إيه الحلاوة دي؟ شكرا شيخ محمد. يعني إجماع صح؟ يعني إجماع يعني قال بذلك الصحابة لأن ستقول لنا طب ما الحجة في قول الصحابة؟ قول الصحابة ليس بحجة، قالوا ولا مخالف لذلك فصار إجماعا. قال ستة من الصحابة رضوان الله على الجميع أن من أفطر بعذر في رمضان ثم أخر قضاء إلى ما بعد رمضان التالي بلا عذر وجب عليه مع القضاء فدية. ما الدليل؟ في حديث في آية؟ لا. قال بذلك الصحابة. فقول الصحابة ليس بحجة؟ لا. قالوا بذلك بمحضر من بقية الصحابة ولم يعترضوا فصار إجماعا. وده السؤال اللي بيسأل عليه ما معنى هذا؟ يعني صار إجماعا يا محمد سعيد. صار إيه إجماعا يا إيه؟ يا محمد يا سعيد. صار إجماعا يا أحمد وكة. صار إجماعا يا محمد حسنين. بخلافه مع عدم إمكانه أفطر في رمضان بعذر وطوال العام لم يستطع أن يقضي معذور، بخلافه مع عدم إمكانه، فلو أخر مع عدم إمكانه لاستمرار عذره حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه لهذا التأخير. يبقى أفطر في رمضان بعذر المرض واستمر مرضه عياذا بالله طوال العام حتى أتى رمضان التالي ثم أذن الله تعالى له في الشفاء فصام رمضان التالي، فعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان السابق ولا فدية عليه لبقاء واستمرار عذره. قال وتتكرر الفدية التأخير بتكرر السنين. يبقى لو ترك القضاء أكثر من عام بلا عذر فعليه أكثر من فدية بعدد السنين التي ترك فيها الفدية. وهذا السؤال يتكرر كثيرا، ويأتي السؤال ويقال وأنا صغير أو وأنا صغيرة أفطرت في حيض أو نفاس. يأتي هذا من النساء كثيرا مع قلة العلم، أفطرت في صغري بحيض أو بنفاس ولم أكن أقضي رمضان، فعلي الآن بعد أن كبر السن علي صيام مع الفدية ولا صيام فقط؟ فالإجابة إن كان عالما بهذا الحكم فعليه الفدية وإلا فلا. يعني إن كانت السائلة أو السائل الذي يسألك قد أفطر بعذر وترك الفدية طوال هذه السنين بسبب الجهل فلا فدية عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. أما إن كان عالما بالحكم وتكاسل وتهاون عن أن يصوم في رمضان التالي للرمضان المعذور فيه فعليه القضاء مع الفدية عن كل سنة مد، عن كل سنة أخر فيها القضاء مد. صحيح. والحكم ده أصل حكم نادر. احنا قلنا الجهل بيقول الجهل ألم نخير الجهل بالبعد عن العلماء او ان يكون قريب عدم بالإسلام، هذا الحكم ليس مشهورا. هناك احكام مشهورة يعرفها الخاصة والعامة، ولو لم يعرفها لصار مقصرا. لكن احكام نادرة مثل هذه، احكام عفوا دقيقة مثل هذه لا يعرفها حتى الخاص، فيعذر الناس فيه. في اي سؤال؟ وتتكرر فدية التأخير بتكرر السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل. قال ولو أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ثم مات أخرج من تركته لكل يوم مدان. إذا شخص أفطر لعذر ولم يقض في بعد انتهاء رمضان بغير عذر حتى مات فيبقى عليه مدات. يعني إذا انتهى العام كله بغير عذر ولم يقضي يبقى عليه مدات، مد لأصل الصوم الذي فاته ومد للتأخير. وليس للولي أن يصوم على القول الجديد، هذا أخذناه في الحصة الأخيرة السابقة، أن القول الجديد غير المعتمد، أن ليس للولي أن يصوم بل عليه فقط يتعين الإطعام.

حيوان محترم وخلاص. حيوان غير محترم شيء والحيوان المحترم اي حيوان محترم الله تعالى شاء ان يكون حمل حيوان في بطنه فيجوز. الله اكبر. انا رايت الصوره بس ما كنتش مصدق يعني. عندكم فين في البلد يعني؟ طب انت رايت ولا حكي لك؟ حكت مولدة حكت لك انت ولا لابائك؟ والمولدة صادقة. انا رايت الصوره ولم اصدقها، لكن لم اصدقها مش تكذيبا للقدره الالهيه طبعا، لكن لم اصدقها ظننت انها فيها تلاعبا. نعم. هذا ليس بعيد مع الله تعالى. المهم قال والحامل أي ولو من زنا أو شبهة أو ولو بغير آدمي، والمرضع أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لآدمي. يعني أيضا حكم المرضع ينطبق على ما لو أرضعت جنينها أو أرضعت جنين غيرها لأن كانت مستأجرة، أو أرضعته متبرعة. يعني يأتي بعض المتنطعين وتسأله مرضع وتقول له أنا تبرعت يعني بلا مال لأرضع شخصا طفلا جنينا أو يعني رضيعا، وأخاف على هذا الرضيع إن أنا صمت أن يقل اللبن، فيقول لها طيب ما لك وإرضاعه، لماذا ترضعينه أصلا؟ لا الصيام واجب ولا لا تفعلي هذا، هذا من الغباء. حتى لو كانت متبرعة وتخشى على تخشى ما تخشى سيهلك الولد، سيقل اللبن في صدرها في ثديها ويهلك الولد، فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها أن تصوم. قال أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي، حتى لو كانت ترضعها غير آدمي، حتى لو كان سيتسبب عن الصيام قلة لبن في ثديها يتضرر به ويهلك به غير آدمي، بأن ترضع تخرج من ثديها لبنا يرضع به حيوان محترم، لو لم يرضع بهذا اللبن لهلك، يبقى يجب عليها أن تفطر وتفدي إن كانت تخاف عليه، بس تفدي أيضا مع القضاء. والمرضع أو أي ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي. قال ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره أشرف على هلاك بغرق أو غيره، فإن خاف على نفسه ولو مع المشرك فعليه القضاء فقط، وإن خاف على المشرك فقط وجب عليه القضاء والفدية، لأنه فطر ارتفق به شخصان. وأما من أفطر لإنقاذ نحو مال غير حيوان فعليه القضاء فقط مطلقا، يعني سواء خاف على نفسه أو خاف على المال، لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد. انتبه معي لو سمحت. إذا هو تكلم على حكم الحامل والمرضع إنها إن خافت على نفسها أفطرت وعليها القضاء، فبيلحق قال يلحق بالحامل والمرضع من أراد الإفطار لإنقاذ شخص أقدم أو أشرف على هلاك بغرق أو بحريق أو بأي شيء، وقوع في بئر بأي شيء، فقال ويلحق بالحامل والمرضع في التفطيل. التفصيل هو ايه؟ خافت على نفسها فقط وجب عليها القضاء فقط، ان خافت على نفسها ومع الجنين او الرضيع وجب عليها القضاء والكفار. هذا التفصيل بعينه طبقه في من خاف على نفسه او خاف على المنقذ. ويلحق بالحامل والمرضع في التفصيل من افطر لانقاذ حيوان محترم. من افطر لانقاذ حيوان محترم، راى شخصا سيغرق، رأى شخصا سيحترق وأراد أن ينقذه وقال لو بقيت صائما وذهبت لإنقاذه